فالله خير واهبا والهادي، أدعو الرحيم بأن يديم هنانا. يا جنتي يا فارسي وودادي، يا جنتي يا فارسي وودادي، يا جنتي يا فارسي وودادي.